طيب هل التوبة في وقت المصيبة والضرر مقبولة؟ ما الذي يمنع؟ التوبة مقبولة في كل وقت، حتى لو كان الإنسان مصاب بمصيبة فأعلن التوبة. بالعكس، يعني هذه المصائب أحيانا تكون سبب في رجوع الإنسان إلى الحق. لا، ما في بأس أبدا الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى هنا حلول المصيبة، ما في بأس إن شاء الله أبدا، نسأل الله القبول بس.